خالدون هم ضمير الفصل من باب التأكيد، كأن هؤلاء هم أهل النار حقا وهم الذين يخلدون ولا يخرجون منها. نعوذ بالله من النار ما قرب إلينا قلنا. يقول لو قلت إن يأتكم مني هدى لا يصح أن تقول إن يأتينكم، ما تأكد الفعل بالنون إلا إذا أدخلت على إن الشرطية مع التوكيدية التي للتوكيد. إذا قلت إما جاز لك أن تؤكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة، فإما يأتينكم مني هدى تطرح بقوله تعالى يأتينكم مني هدى. الهدى هو فعل العبد انه ياخذ الايمان ويقوم به، وهو فعل الله سبحانه وتعالى في الاصل، انه هو الذي خلق واوجده. فمن صلى فالصلاة فعل العبد، وتوفيق العبد لاداء هذه الصلاة فعل الله عز وجل سبحانه وتعالى. من خلق الايمان والقدرة وحب الصلاة وإيجاد العزم على والتوجه إليها هو الله سبحانه وتعالى. فأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وكل أفعال صدرت من الناس هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا ذلك فلا يصح أن يقال أن الشر إنما هو خلق أفعال خلق العباد، ليست مخلوقة لله كما تقول المعتزلة. كل شيء في الكون من شرور وآثام وصحة وخير وحسنات فهي من خلق الله عز وجل، فهي من خلق الله عز وجل. فأما ما كان من الصالحات فتنسب إليه، وما كان من غير ذلك فلا تنسب إليه أدبا، إنما تنسب لمن فعلها، لمن قام بها بذلك الفعل. وأما الله عز وجل فهو خالق الجميع، هو الذي خلق الجميع. نعم. يأتينكم مني هدى. الهداية هو إيجاد التوفيق في قلب العبد، لأن عند الهداية نوعين، هداية بيان تقول هديت فلانا للطريق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هاديا لهذه الأمة، بيّن لنا صلى الله عليه وسلم ما يجوز وما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى في حق أنفسنا. هذه هداية بيان وهداية إرشاد، وفي هداية توفيق. هذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية تفرد بها سبحانه وتعالى، وهو أن يوفق العبد للعمل بالطاعات. هذا التوفيق لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجد في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا. أي الهدايتين هذه؟ بيان وإرشاد. خال فمن تبع هدايا جاءنا الهدى، فمن تبع هذا الهدى، والهدى إن قلنا إما رسالة أو كتاب أو بيان، فدل على أن من تبع هداه سبحانه وتعالى بمعنى سلك هذا الطريق، الهدى الجائي من الله عز وجل هو البيان والإرشاد، ومن تبع الهدى بأن أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلم الله منه الإخلاص وفقه للعمل الصالح. الهداية الثاني: فإما يأتينكم مني هدى بيان الإرشاد، فمن تبع هدايا بيان التوفيق وإزاحة العلل. فالأولى بمعنى البيان والإرشاد والله أعلم، والثانية هي التي بمعنى إزاحة العلل والتوفيق. نعم يا أخي. كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب، أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أراد أن يقول أن جواب أحد فأما يشرط وفيه روح وريحان وفيه سلام لك من أصحاب اليمين، فكأنه أراد أن يقول سلام جواب للشرطين. كذلك هنا: فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى، هذا شرط أول. جوابه: فمن تبع هدايا. فقال بعضهم: لا، جواب الشرط الثاني هو جواب الشرط الأول أو جواب الجميع. هذه مسألة نحوية ولا تضر من لم يفهمها، اقرأ ما بعده. هدية وهي لغة هدية. قال أبو ذليل: يرقي بني يرقي بني سبقوا هوية وأعنقوا هوية سبقوا هوية هوية وأعنقوا لها سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتفرموا ولكل جنب مصرع وتفرموا ولكل جنب مصرع. جاب شاهد أن بعض القراء وليسوا من السبعة قرأوا: فمن تبع هدية فلا خوف عليهم. قال: هذه لغة هدية وقرأ بها هنا ليس السبعية ولا يجوز القراءة بها. اقرأ: وكذلك يقولون عصية وما أشبه، ما يقول عصا يقول عصية. نعم. وعدة هذه اللغة أن ياء الإضافة من شأنها أن يكسر ما قبلها، فلما لم يصح في هذا الوزن كسر الحرف الساكنة أبدلت ياء وأدغمت. وقرأ الزهري ويعقوب وعيسى الثقفي: فلا خوف عليهم، نصب بالتبرية، ووجهه أنه أعم وأبلغ في رفع الخوف. وجه الرفع أنه أعدل في اللفظ لينعطف المرفوع من قولهم يهتنون على مرفوع، ولا بقراءة الرفع عاملة عمل ليس. وقرأ ابن قيس في اختلاف عنه: فلا خوف بالرفع ترك التنوين وهي على أن تعمل لا عمل ليس، لكنه حذف التنوين تخفيفا لكثرة الاستعمال. قوله تعالى وقول والذين كفروا، وقوله تعالى كلام طيب، لكن أعلم أن أكثر من المستمعين قد لا يعني قد لا يدركون معاني هذه الكلمات فيشق عليهم مثل عليهم. اقرأ ما يفيدهم: والذين كفروا كذبوا بآياتنا. وقوله تعالى والذين كفروا، الآية عطف جملة مرفوعة على جملة مرفوعة، وقال وكذبوا، وكان في الكفر كفاية، لأن لفظ كفروا يشترك فيها كفر النعم وكفر المعاصي، ولا يجب بهذا الخلود، فبين أن الكفر هنا هو الشرك بقوله وكذبوا بآياتنا. والآية هنا يحتمل أن يريد أراد أن يقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى التكذيب بعد الكفر، والكفر وحده يكفي أن يخلد صاحبه في النار. لما قالوا كفروا وكذبوا بآياتنا؟ والكذب جزء من الكفر. قال لا، لأن الكفر لفظ عام، قد يكون الكفر يحتمل كفر شرك وقد يحتمل كفر نعمة. فلما كان هذا الاحتمال جاء بما بعده ليرفع ذلك التوهم، فيبين أن الكفر المراد به هو الكفر، كفر الذي يخلد صاحبه في النور في النار، أعوذ بالله. فذلك بينه بقوله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا. اقرأ. والآية هنا يحتمل أن يريد المكتوب ويحتمل أن يريد العلامة المنصوبة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات جمع آية، والآية في اللغة معناها العلامة. وفي الكتاب الكريم إذا جاءت آية في القرآن بمعناها جزء من كلام الله سبحانه وتعالى ينتهي بفاصلة، وسميت آية لأنها تنتهي عند انتهائها ثم تبدأ بآية أخرى. وقد تكون علامة، وهي ما ينصبه الله سبحانه وتعالى دلالة على خالقيته وإلهيته ووجوده. كل ما وجد في الكون من خلقه فهو آيات من آيات الله، هو آيات من آيات الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي بالعلامات الدالة على خلقنا ووجوب اتباعنا وطاعتنا فيما أرسلنا إليه من رسول. فمن أنكر هذه الآيات وكذبها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واضح هذا؟ أو يكون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات المتلوة التي هي فواصل من السور، كذب بهذه الآيات ولم يسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمل هذه الرسالة، فيقول أن الآية تأتي بالمعنيين وكلاهما صواب. نعم. وأولئك طبع بالاهتداء وأصحاب خبره صحبة، الاقتران بالشيء في حالة ما في زمن ما، يعني أراد يقول الصحبة لا تقتضي الملازمة. لما قال هالكلام؟ لأجل أن يقول أن الصحابة اشتقاقها من الصحبة، والصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ولو لم يصحبه مدة طويلة ولو برهة من الزمن ولو دقائق يسمى صحابي. لا يشترط في الصحبة الملازمة الدائمة، أراد أن يقول ذلك. اقرأ. هم فيها خالدون ابتداء والخبر في موضع الحال. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، جملة من مبتدأ وخبر وموقوعة في الإعراب حال، أي حالة كونهم أنهم خالدين فيها، نعوذ بالله من النار. استعد بالله، كلما جاء ذكر النار في كتاب الله استعد بالله منه، أما جاء من فضل الله ورحمته فاسأل الله من ذلك الفضل. ولو كنت في صلاة، حتى إذا كنت في صلاة تقرأ، إذا مرت عليك آية رحمة وصف الجنة أو ما عده الله من ثواب أو ما عده الله من نعيم، اسأل الله من فضلك، فإن مواطن إجابة. نعم يا أخي. قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يا بني إسرائيل. انتهى الكلام. السورة هذه الكريمة افتتحت بأربع آيات للمؤمنين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم جاءت آيتين في حق الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وسمعهم. ثم جاءت اثنتا عشرة آية في حق المنافقين. وبعد أن انتهى الله من ذلك ذكر الله أصحاب الأوثان والكفار. ثم بين الله سبحانه وتعالى خلق السماوات خاطب الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبله. خاطب أصناف الملل من المؤمنين والكفار والمنافقين. ثم خاطب الناس عموما من غير هؤلاء الأصناف الثلاثة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى في هذا الخطاب أنه أرسل إليهم رسلا ورسولا لا بد من الإيمان به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم، ففيه بيان الرسالة. ثم بعد أن خاطب الله جميع البشر بهذا الخطاب بين أن من شأهم آدم عليه السلام، وقد ذكر أول القصة في المفاضلة التي جرت بين الملائكة وغيرهم، وما حصل من سؤال الملائكة أنهم خير خلق الله في الكون، هم أحق بأن يكونوا في الأرض. فالله عز وجل قال: لا، إن آدم يعلم ما لا تعلمون أنتم. وبين فضل آدم بما عنده من علم. قلنا أن الحكمة في ذكر هذه القصة ليعلم الناس أن أباهم آدم له عدو خطير لا بد من الحذر منه، لأنه هو الذي تسبب في إخراج أبينا من الجنة، وهو عاهد الله أنه سينتقم ويتبع ويلهو ويوسوس ويؤذي كل عباده من استطاع منه. تعهد هكذا، أقسم أنه ليغوي كل عبد تمكن منه. والله عز وجل استثنى عباده الصالحين. ذكر هذه الآية ليبين أن هذا العدو لا بد من الحذر منه، فكما أغوى آدم سيغوينا، فما كان يعني إلا إن عصمنا الله عز وجل. وهذا من باب بيان التحذير، ليعذر الله عز وجل عباده. ثم ذكر آدم وبين أن فضل الله عظيم وأن رحمته واسعة، وأن من عصى كما عصى آدم فإن الله غفور تواب رحيم. وبعدما انتهى من ذلك بين الله عز وجل في هذه القصة خطاب بني إسرائيل، لأنهم أهل الكتاب وكانوا موجودين بالمدينة، فذكر الله سبحانه وتعالى هذه، قال: يا بني إسرائيل. هل هذا الخطاب خاص باليهود أو يعم اليهود والنصارى على خلافه؟ قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بني إسرائيل اسم بنو، وبني مفردها ابن، والابن ابن إسرائيل، وإسرائيل اسمه يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وإسرائيل هو أبو اليهود، وهو نبي اليهود، هو نبي اليهود، جميع اليهود والنصارى ينتسبون إليه. فقال: يا بني إسرائيل نسب، وهذا الخطاب فيه من باب التلطف ومن باب شيء من الإكرام، لأجل أن ينتبه المدعو والمخاطب إلى ما يأتيه. وهذا من باب الحكمة، من الإنسان إذا دعا إنسان إلى هدى يأتيه بأحب الأسماء إليه، يلاطف به لعله يقبل هذا الهدى. هذا من الحكمة، من حكمة البلاغ وأدب الدعوة. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا الخطاب موجه إلى بني إسرائيل الذين كانوا عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته في المدينة وغيرها، أو أن الخطاب لبني إسرائيل والمقصود آباءهم وأجدادهم على خلافه؟ وبعضهم يجمع بينهم، الخطاب لبني إسرائيل الموجودين والمراد به يدخل فيه تبعا آباءهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فمن قال أن هذا الخطاب موجود فقط للموجودين، موجه فقط للموجودين أيام عهده صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما هذه النعم التي أمرهم الله بذكرها؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال: من النعم أن عندهم توراة وأتباع أنبياء، وهذه التوراة فيها بيان حكم الله وفيها فضل أنهم آمنوا بهذا الرسول الذي بعث إليهم، هذه من النعم، وأن الله أعطاهم سمعا وبصرا وأعطاهم توفيقا ومالا، وأنه جاء في هذا الكتاب التوراة الذي بين أيديهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يتبعوا التوراة ويطيعوه. فمن قال أن هذا الخطاب للموجودين ولآبائهم وأجدادهم، فما معنى هذه النعم التي أمر الله بذكرها؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال النعم التي أنعمها الله عليهم، وذكرهم بأيام الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآية في سورة إبراهيم، وذكرهم بأيام الله، قال الله لنبيه ذكرهم بأيام الله، أي ذكرهم بنعم الله التي حصلت لآبائهم إن جاءهم من الغرق وإن جاءهم من فرعون وإهلاك فرعون وتمليكهم مصر ودخولهم القدس، وإن جاءهم من الغرق ورفع الطور عنهم وعدم إلقاء الطور عليهم وإنزال المن والسلوى عليهم، ونعم الله لا تحصى عليهم. فمن قال بهذا له هذا المعنى، ومن قال بهذا له هذا المعنى. اذكروا في الذكر قد يكون باللسان، وفي ذكر يكون بالقلب، وذكر اللسان لا يجدي لأنهم عارفون ذلك يقرأونه في التوراة، والمراد ذكر القلب. وذكر القلب ليس معناها ذكر الذي هو ضد النسيان، إنما المراد لازم الذكر. لما تقول لفلان أتذكر أني فعلت معك كذا، صنائعك الطيبة معه، تذكر صنائعك الطيبة معه لأجل أن تأتيه بلازم هذا الذكر، وهو أنه يثني عليك ويعينك ولا يكون عليك ويتقبل منك. فكذا الله سبحانه وتعالى قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك، أي إذا علمتم أن الله هو الذي تفرد بهذه النعم وأسبغها عليكم يقتضي ذلك لازم شكرها، أي أشكروه سبحانه وتعالى على هذه النعم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.